بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعموم المسلمين. يقول المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين. وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحن وتنور، وله منعه كدق وسق يتعدى. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لازلنا في آخر باب الصلح في أحكام الجوار، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحن وتنور وله منعه. هذا الفرع داخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الحديث مشهور، وهي قاعدة فقهية. ويقول العلماء يؤخذ من قوله أن يحدث بملكه ما يضر بجاره أنه لو كان سابقا على ملك الجار لم تلزمه إزالته. نعم، لأنه لم يحدث ملكه ما يضر بجاره. قال: كحمام، الحمام المعروف في السابق الذي فيه بيت حار وبيت بارد وماء وغير ذلك، ورحى، الرحى هي ما تطحن به الحبوب، وتنور، التنور هو الذي يخبز فيه، وله منعه، يعني الجار أن يمنع جاره من فعل هذه الأشياء التي تضر به. ثم مثل بأمثلة، قال: كدق، هذه أمثلة أخرى على ما يضر بجاره. كدق قال، وسقي يتعدى. سقي يتعدى يعني يتعدى ضرره إلى حائط جاره، تعدى ضرره إلى حائط جاره. قال: وحرم أن يتصرف في جدار جاره، جدار الذي يملكه الجار. وأنا اللي أفهم أن الجدران في السابق لم تكن كوقتنا الحاضر. الآن الجدران، كل إنسان يبني بيت له جدار، وجاره الذي هو ملاصق له له جدار آخر. في السابق لا، يكون الجدار واحدا، وإما أن يكون هذا الجدار للجار كل يكون كله الجار، أو يكون مشتركا بين الشخص وجاره، بين الشخص وجاره. قال: وحرم أن يتصرف في جدار جاره أو مشترك بفتح طاق، والطاق هو ما عطف من الأبنية، الطاق هو ما عطف من الأبنية. كالمحراب. وقال رحمه الله: أو ضرب وتد، أو ضرب وتد، وما يغرز في الحائط من خشب أو غيره، ما يغرز في الحائط من خشب أو غيره، ونحوه مما يلحق ضررا ب أو انتفاعا بملك جاره أو انتفاعا بالجدار المشترك الذي بينه وبين جاره، إلا بإذن من مالكه، مالك الجدار أو شريكه، لأنه قال انتفاع بملك غيره بما له قيمة بغير إذنه، فمنع منه كالبناء عليه، كالبناء عليه. قال رحمه الله، نعم أكمل يا شيخ. شيخنا وش وجه الضرر في الحمام؟ الحمام في السابق يحتاج إلى إلى إلى حطب ولتسخين الماء، فهو في حرارة تنتقل إلى جار كالتنور مثلا، وأيضا يحتاج إلى كثرة مياه، مياه حارة ومياه باردة، وقد تتسلل هذه المياه إلى جدار الجار وتضر بجداره ونحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكن التسقيف إلا به ولا ضرر، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. نعم. كذلك نعم. حائط المسجد. نعم. قال وليس له، ليس كما ذكرنا سابقا أن ليس تفيد التحريم، ولم أقف على أنها تفيد الكراهة إلا في موضع أو موضعين فقط، وإلا في الغالب أن ليس تفيد التحريم، وصرح به الشيخ منصور في شرح المنتهى، صرح به في شرح المنتهى بأنه محرم، أنه محرم، يحرم أن يضع خشبة أو خشبه على حائط يعني جدار جاره أو حائط مشترك بينه وبين جاره إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة ولا ضرر، ولا ضرر إذا لم يمكنه، فيقول فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، هذا ضابط الضرورة، ضابط الضرورة هو ألا يتمكن من تسقيف بيته إلا بوضع خشبه على حائط جاره أو الجدار المشترك، والشرط الثاني أن لا يكون هناك ضرر على حائط الجار أو الحائط المشترك. وأنا أكرر دائما أكرر وأقول أن المراد بوضع الخشب على حائط الجار مراد وضعها للديمومة، وضعها للديمومة، يعني توضع على حائط الجار لكي يسقف بها المنزل وتوضع للبقاء والدوام، فهذا يجوز بشرطين، إذا لم يمكن الذي يبني بيته إذا لم يمكن التسقيف إلا بهذا الشيء، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على حائط جاره، على حائط جاره، وهذه كما قال العنقري أنها من المفردات، أنها من المفردات. وأما عند أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الجار ليس له وضع خشبة على جدار جاره إلا بإذن جاره ورضاه، وإن امتنع لم يجبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. متفق عليه. ولا شك أن المذهب هنا هو أسعد بالدليل في الحقيقة من رأي الجمهور، وهكذا شأن الإمام أحمد رحمه الله الذي جمع في الفقه بين الرأي والحديث أيضا، فعنده كثرة الأحاديث والآثار، وعنده الفقه العظيم والفهم الراسخ والعمل بكل ما ورد في السنة. قال لي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره، ثم يقول: أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. قال الشيخ منصور: ومعناه، يعني معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه، معناه قال: لا ضعن هذه السنة بين أكتافكم ولا أحملنكم على العمل بها. وقيل معناه: لا ضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة. هذا ذكره في كشاف القناع، ذكره في كشاف القناع. كذلك لو كان هذا الحائط الذي يريد الجار أن يضع أطراف خشبه عليه، لو كان حائط مسجد أو حائط يتيم أو مجنون أو وقف، فإنه يجوز، لكن بالشرطين. الشرط الأول ألا يمكنه التسقيف إلا به، والثقة. الشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على جدار الجار، على جدار المسجد والوقف والجدار اليتيم ونحو ذلك. ذكروا أيضا هنا من الأشياء الجائزة التي يجوز للشخص أن ينتفع بها في ملك جاره، قال في المنتهى: وله أن يستند إليه، يعني يستند إلى جدار الجار أو جدار مشترك، ويسند قماشه إليه، وأن يجلس في ظله من غير إذنه. أيضا للإنسان أن ينظر إلى ما ينتفع بالنظر إليه في ضوء سراج غيره بلا إذنه، غيره بلا إذنه. هذا في شدة ورع يا شيخ. نعم، أقول هذا في شدة ورع يظهر، صح شيخ؟ ليه هذا يجوز؟ يجوز يجوز هنا كونهم يتورعون، يكون بعضهم من ذلك ولا شيء. إيه، وفي رواية أخرى طبعا أنه يستأذن، أنه يستأذن، أنه يستأذن. شيخ نحفظ عليكم، هل يأخذ منه شيخ جواز الدخول في الواي فاي شيخ إذا كان مفتوح؟ واي فاي ما أدري، الإنترنت هذه أنا تكلمت عنها في أكثر من موطن، ولعلي تكلمت عنها في أذكر شرح الزاد. عموما يعني إذا كان يؤثر على سرعة هذا النت عند صاحبه، فالأولى ألا يدخل، يعني الأولى ألا يدخل. وكذلك أنا استعمل في الحرام في رؤية الأفلام والأشياء المحرمة، فإنه هذا فإنه يحرم، فإنه أيضا يحرم. وأنه يعني أنه يأذن، في إشارة منه أنه يأذن، وقد يكون ما يعرف أن يغلق والشبكة، ويعني وليس عنده من الخبرة ما يستطيع بها أن يغلق شبكته عن الناس. عموما الأولى في مثل هذه الأمور التورع عنها، يعني الأولى. نعم. ثم ذكر رحمه الله عمارة الجدار. نعم يا شيخ. شيخنا أحسن الله لك، المسألة السابقة الله أحسن إليك، نعم، وضع الشبع على حائط جاره، يعني الضرورة شيخ تنحصر في هذا في هذه الصورة أنه لا يمكن نعم. التسقيف هذا ضابط الضرورة، إذا لم يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكنه التسقيف بغير هذا فإنه ليس له أن يضع أطراف خشبه على حائط جاره، وهذا انتفى الآن، هذا الأمر انتفى ولله الحمد. نعم شيخنا، التسقيف يعني هل ينحصر في كونه مثلا لغرفة، بناء غرفة، أو مثلا لوضع مظلة مثلا أو شيء؟ والله كل ما يسقف به، كل ما يسقف به واحتاج إليه الجار فإنه ولا ضرر، فإنه يمكن منه، يمكن منه. هذه الأمور الحمد لله انتفت الآن، تلاشت، لأن الحمد لله الآن من شروط البنيان أن يكون هناك يعني في الأرض متران ليس فيهما بنيان يحيطون بالبنيان، فما أحد يعني الآن يحتاج إلى مثل هذه، لكن لو حصلت فإن الحكم باق. شيخنا نعم. في الارتدادات الله عليك، ممكن تصور فيها الارتداد يعني أو التهوية ممكن يبني فيها أي طيب يعني يبني فيها على جداره ويسقف على جداره، ما في ضرر لنا، خلاص هذه انتفت الحمد لله. عندنا شيخ الله يسلمك بيوت الإسكان نعم. الجدار واحد، شيء جدار واحد يعني مشترك يعني إذا كانت لا مشترك، لعل من الدولة هي التي جعلته مشتركا. نعم لعله الدولة هي التي جعلت. لا عموما هذه تقريبا البنيان الجديد ما يعني توسع وهذا من توسيع الله عز وجل على المسلمين خاصة في بلادنا في السعودية والله الحمد، ما ندري عن بلاد أخرى ما ندري عنها. نعم الشيخ محمود أحسن الله عليك. بالنسبة للمسألة الأخيرة للنظر والاستناد، هل خاص بالجار فقط ولا عموم أي واحد يمر في الشارع؟ لا لا لا ليس خاصا بالجار، ليس خاصا بالجار. نعم نعم يلا شيخ كمان أحسن الله إليكم. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، إن امتنع لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة. نعم هذه يعني هذا قاعدة عندنا، قاعدة أن الأشياء التي يشترك فيها الناس وإذا احتاجت إلى عمارة ونحو ذلك فإنه يكون الدفع بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء، بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء. فإن كانوا إخوة وأخوات مثلا فيجب على الذكر ضعف ما يجب على الأنثى فقط، أما إذا كانوا شركاء نساء ورجال وليسوا يعني ولم يتملكوا هذا الشيء بالإرث فإنه يجب على كل واحد بقدر ملكه ونصيبه في هذا الشيء المشترك. قالوا إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، إن امتنع فإنه يجبر عليه إذا امتنع الشريك الآخر. قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن أبى الشريك يعني أن يعمره مع صاحبه أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، أخذ حاكم ماله وأنفق عليه بقدر حصته بقدر حصته، وأنفق عليه بقدر حصته. نعم. قالوا إن بناه شريك شركة يعني بنى أحد الشريكين بدون إذن الحاكم والشريك مع امتناع الشريك وتعذر إجباره أو أخذ شيء من ماله ونوى الرجوع، فإنه يرجع إذن، فإنه يرجع إذن، لكن يشترط حتى يرجع أن يكون بنية الرجوع، بنية الرجوع. نعم يلا شيخ كمان. أحسن الله إليكم. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه. وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع، وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة، ولا يمنع شريك من عمارة. نعم هذه يعني هذا قاعدة عندنا، قاعدة أن الأشياء التي يشترك فيها الناس وإذا احتاجت إلى عمارة ونحو ذلك، فإنه يكون الدفع بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء، بقدر ملك كل واحد من هؤلاء الشركاء. وكذلك لو كانوا مشتركين في النهر، إذا كانوا مشتركين في نهر والنهر يحتاج إلى عمارة في إيصال الماء منه إلى المزارع، فقد يحتاجون إلى عمارة. وكذلك الدولاب والقناة، الدولاب والقناة، الدولاب الذي يدور ويخرج الماء من النهر أو من غيره، وكذلك القناة المشتركة. القناة المراد بها كما قال في المطلع هي الأبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسيل على وجه الأرض. قال المشتركة إذا احتاجت لعمارة، إذا احتاجت لعمارة فإنه يجبر الشريك على ذلك، يجبر جميع الشركاء على إذا احتاجت العمارة يجبر الشركاء على دفع يعني ثمن العمارة. قال ولا يمنع شريك، ولا يمنع شريك من عمارة، من عمارة، ولا يمنع شريك من عمارة الأمور هذه. لو قال أحد الشركاء أنا لا أرضى أنك تعمره، وأحد الشركاء قال سأعمره، فإنه لا يمنع، فإنه لا يمنع. قال رحمه الله فإن فعل يعني الشريك أعمره من عنده فالماء على الشركة، يعني فالماء بين الشركاء على شركتهم كما كان، وليس للذي فعل العمارة منع من لم يشترك معه، من لم يشترك معه. نعم. قال رحمه الله وإن أعطى قوم، هذه مسألة جديدة، إن أعطى قوم قناتهم، إن أعطى قوم قناتهم أو نحوها، أو نحوها، قال في شرح متاع كنهرهم، كنهرهم. نعم، لمن يعمرها وله منها، وله منها جزء معلوم، صح، صح ذلك، صح ذلك. نعم، لكن شيخنا ما صورة الجزء المعلوم في النهر؟ النهر مش يعني القناة أو ما يخرج الماء من النهر، مثلا يخرجه على ثلاث مزارع. فقالوا لي أحد الناس: تعال اعمر هذا الذي يخرج الماء والطرق التي يمر فيها الماء إلى المزارع، ولك نصيب، يكون لك أيضا يوم يأتي فيه الماء لك. فهذا لا إشكال فيه، وأنه يجوز، وأنه يجوز. نعم، يعني كأنها خاصة أصلا بهم، ثم أدخلوه معهم بهذه الصورة. نعم صحيح، بجزء معلوم. هو طبعا قال في في شرح متاوى غزل، يعني ذكر نظير لها، غزل لمن ينسجه، غزل لمن ينسجه، يعني يعطيك خيوط تنسج لي، تنسج لي قماش، ولك نصفه أو ربعه ونحو ذلك. نعم، نصفه أو ربع إيش؟ ربع القماش الذي ينسجه، أو نصفه الذي ينسجه، وهكذا. جميل شيخ. إن عندي في الحاشية شيخ: وإن أعطى قوم قناتهم إلى آخره، قال ظاهره عجزوا أو لا، خلافا لما تفهمه عبارة المنتهى. نعم، المنتهى قال: وإن عجز، وإن عجز قوم، وتعقبه الشارح قال: وكذا إن لم يعجز، وذكره في الغاية اتجاها، وذكره في الغاية اتجاها. نعم شيخ أحسن الله عليكم. الآن في بعض المزارع يوجد فيها يسمى المسكة. إيش؟ يسمى المسكة، يكون حفرة بين المزارع. نعم، تحتاج لتنظيف أجلكم الله. هذه نعم يا شيخ، يعني لا يملكها أحد معين، وهم شركاء فيها، شركاء في الانتفاع بها، في الانتفاع. إذن يجب عليهم كلهم العمارة. جميل شيخ، قدرهم يعني حصة كل واحد في العمارة كيف تقدر هنا؟ خلاص متساوي، لا يوجد ملك، ما يملك أكثر من ثاني، خلاص يكون ثلاثة كل واحد ثلاثة، أربعة ربع، عشرة كل واحد عشر. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، الله يحفظك. هذا الفرق اللي نتكلم عنه الآن يعتبر من فروع القاعدة اللي ذكرها ابن سعدي رحمه الله: الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم منتفع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضارية والمصالح إلى آخره. نعم، هل يعتبر؟ نعم، هذه من فروعها. نعم صحيح. ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استوى اشترك. نعم، فإن استوى اشترك. ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، يعني إذا اشترك اثنان في بيت أحدهما يسكن تحته يملكه، والآخر يسكن فوقه يملكه، ف إذا انهدم البنيان فلا يلزم الذي يسكن في الأعلى بعمارة بيت الذي يسكن في الأسفل، لعدم ملكه له، لعدم ملكه له. يقول بل يجبر عليه مالكه، يعني مالك المنهدم، ليتمكن رب العلو من انتفاعه به، ليتمكن رب العلو من انتفاعه به. قال ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، هذا موجود ولله الحمد إلى اليوم، من كان أعلى من الثاني في البنيان فحتى يعني لا ينظر إلى عورة وأهل جاره فيلزمه أن يأتي بسترة، يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا لا يوجد أحدهما أعلى من الآخر اشترك، يعني كل منهما تلزمه السترة، تلزمه السترة. وبذلك ننتهي من باب أو كتاب الصلح، وقد أطلنا فيه الكلام، وفي الحقيقة كتاب الصلح مما يحتاجه الناس، وإلى اليوم الناس يعني يحتاجون إلى أحكامه. ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم.